بعض. هذا شقيقي اسقرديون الحكيم الكريم، جاء مرسول من الوالي إفراح حاكم مدينة الدور، خادمكم المطيع. أهلا بالحكيم الجليل. سيدي ومولاي أرعد العظيم، حياكم الرب الكريم زحل. تفضل قربنا يا حكيم الزمان، واجلس جم شقيقك سقرديس. لكم الفضل يا عالي الجاه والمقام. من سيدي حاكم مدينة الدور الوالي إفراح، التحية والولاء والإخلاص. هذه هدايا بعت بها كالعادة كل سنة لمقامكم الكبير، ومعها خطاب حامل من الكلمات أجمل التعبير. سيدي، يخبركم خادمكم باللي في الأيام الأخيرة تعرضت بنته سيدتي شام الاختطاف مارد من الجان اسمه المختطف، لكن عناية زحل جابت فارس جبار وفارس مغوار وانقدها من بين الدين المختطف. لكن يا مولاي، الفارس تغاوت جبر وتجرأ على سيدي إفراح واطلب منه يد سيدتي شام الزواج، لكن سيدي إفراح تقشر وعمل معه حيلة تنهي بحياته، واطلب له في الصداق يجيب له رأس سعدون الجبار الزنجي. لكن يا سيدي، هاد الفارس استطاع يجيب سعدون بنفسه مكبل. وأمام الأمر الواقع، سيدي إفراح مرة أخرى بغى يتخلص من هاد الفارس، طلب له هدية الزواج التقليدية، وكانت هاد الهدية هي كتاب تاريخ النيل. والآن هاد البطل غايب من أجل هاد الكتاب، وما نضنش يسلك من هاد المصيبة. وسيدي إفراح كينتظر أمركم فيما يخص سعدون الزنجي. خذوا أولا هاد الهدايا وكرموا الرجال اللي جابوها، وبعثوا رسول يرجع عند الوالي إفراح يبلغوا رضاي وشكري على هداياه وعلى إخلاصه. أمركم يا سيدي العظيم. قل لي يا سقرديون. نعم يا مولاي. وصف لي شامة بنت الوالي ديالنا على مدينة الدور. يا مولاي، جمال فتان كأنها قضيب الخزران، مرات هي مثلها في كل مكان. الحسن البديع والعرض الرفيع والجواب السريع والنور الصادع، يا مخطبها من فارس وعظيم. يا مولاي، ولو نوصف ونبالغ ما نقدر على وصف جمال هذه الفاتنة شامة صاحبة الوجه الضاوي المتوج شامة. أنا غادي نصدقك يا سقرديون، وغادي نتزوج هذه الفتاة من إفراح. هذا أعظم شرف لسيدي إفراح يا مولاي، وانت أولى بهذا الجوهر الساحرة من كل عظيم. قم الآن ترتاح يا سقرديون من مشقة السفر، وغدا نبحث الموضوع ونرتب الأمور. حياكم زحل يا سيدي. يا رجال مدينة قيمر، كلكم على علم باللي غريب دخل لمدينتنا، وقصد هذا الغريب كما قالت الأرصاد وخطوط الحكماء جاء باش يسرق كتابنا المقدس. وعليكم انتم جميعا بالبحث على هذا اللص الفظيع، وجميع من لقاه عندي ليه أجمل هدية. الحراسة مشددة بجميع الأبواب والبروج، ويصعب على كل غريب الخروج، والويل للغريب. يلا انا حاسه بلي الوزن بمجرد ما ياخذ الكتاب غادي يرجع للارض البعيده اللي جا منها ويتزوج بهاد الفتاه اللي خاطر من اجلها ويخليني نفس بكيان روحي من جديد. انا ما قدرش نفرق يما. انا يما الحياه بلادي يزن هي العدم عندي. لا تبكي يا طامع، هاد الغلام ما غاديش ياخذ الكتاب ولازم ما يتزوج بيك، واليوم انا غادي نوريك ما غادي نعمل حتى ينكشف امره. كيفاش يما ينكشف امره؟ وقت القمر ما تخافيش، انا غادي نمنع قمرون ما يقتلوش ويعاقبوا عقاب اللي يمكن لي انا المقدور فيه. يما الا كان غادي يتعرض للخطر احسن يرجع سالم من الارض واخا نبقى له حزينه. المهم حياته تسلك. هني ذلك، هو الان غادي يمشي معايا للمعبد في لباس مخفي. يا ولدي اتبع البغلة ديالي للمعبد وعندك ترفع الليتام على وجهك حتى نوصلوا للمعبد، وبقى بجنبي انا من الخشبة اللي عليها الكتاب من وراء قمرون. لكن من الاحسن خليه سيفك هنا. ابدا خليه، انا سيفي من فرقه وعليه وعلى خالق الكون انا معتمد. ارجوك يا سيدتي عقيلة خلي سيفي معي. ايوا اللي تشوفوا يادو يا زعيم. شوف هالمعبد وصلنا. يا قوم دين تقيمر، ظهر الخشوع بعد الركوع ثم السجود للكتاب المقدس. عيننا ضعفك يا كتاب، عيننا يا كتاب يا مقدس، عيننا يا كتاب يا مقدس، زول غمتنا وأحزننا يا كتاب يا مقدس، زول غمتنا وأحزننا يا كتاب يا مقدس. لازم نسجد معهم لهذا الكتاب. يا خالق يا مولاي يا سيدي يا رافع السماء وباسط الأرض، أنا مضطر نسجد مع هذا القوم الجاهل عظمتك ناكرا عمتك وكرمتك. لك يا مولاي أنا ساجد وانت عالم عارف، لك يا سيد العارفين سجودي. يا احد لك الخضوع، لك ساجد يا مولاي. كيفاش دوري يا زهر كان يشوفك يستعد بقصد الكتاب؟ وانا من اجل بنتي لازم نحرق المسعى ونفضحوا أمام هذا القوم والحاكم قمرون. مجرد ما يقرب من الكتاب أنصيح أقبل ما يحط عليه يديه. صافي توكلت عليك يا خالق الكون، نتقدم للكتاب. الكتاب الكتاب ويلكم، ها هو الكتاب، ها هو الغريب يا سيدي خمرون استغل سجودنا باش ياخذ الكتاب. خذ نشوفكم وقطعوا هاد الليص أشطار. ولكم يا أعداء الرب الواحد القهار، يا عبد العبط والنار، هذا سيفي ليكم يا فجار. ويكم جيبوا الشركة ولوحها عليه وقلوا حركاته هاي كان السيد كبرون هاي عليك هاي اه يا غدارين يا مكارين جيبوه. انت اللي غدرتي به يا اما، انت اللي فضحتيه، اعرى عليك تكوني سبب هلاك وهلاكي. كيف يمكننا نعيش من غيره يا اما؟ أعر عليك طامة يا بنتي، لا تقطعي قلبي. أنا ما غدرتوش بسؤنية، أنا كان قصدي فقط المنعو من أخذ الكتاب باش ما يرجعش وياخذ المنافسة ديالك سامة. الآن يما الآن غادي يقتلوه؟ ما تخافيش، أنا عارفة ما كانتي عند الحاكم قمرون، غادي ندخل اليوم عنده وانا عارفه غادي يتقدم عنده دو يزن مكبل من بعد ما خف جراحه، وغادي قمرون يقول فيه الحكم دياله، وبمجرد ما يشاورني في نوع الحكم انا غادي ندبر على وسيله باش يتخلص من سجنه. انا فارك يما نقضي حياته. لا تبكيش يا بنتي، دموعك غاليه. تقدموا يا رجال وقلثوا. فين الحاكمة عاقلة؟ سيدي قمرون العظيم. يا حاكمة عاقلة ليك شكرنا وطلبي ما تحبي من خيرنا، راكي برهنتي على عظمتك وعلمك وجاهك باكتشافك لهذا الليص اللي حب يسرق الكتاب، ولولا الصيحة ديالك الكتاب بين يديه ويصعب علينا القبض عليه. ما عملت يا سيدي غير واجب كان مطلوب مني، الكتاب هو كتابنا جميع واللي سرقوه سرقنا جميع، ولهذا كان واجب نعمل ما قمت به يا سيدي قمرون العظيم. أمر الحراس يجيبوا اللص الغريب. يا حكيمة عاقلة، أنا قررت اليوم نجلد هذا اللص حتى نعرف مين قبيله هو وشنو مقصوده وعلاش بغى ياخذ الكتاب المقدس. وإلى ما قرش يا سيدي؟ غادي نآمر بقتله في الساحة السوداء اللي اعتدنا نحرقوا فيها الغرباء. يعني تقتلوا محروق بالنار؟ طبعا، غادي نعملوا على خشبة وندوروا به الشوك والحطب ونشعلوا النار ونرقصوا عليه الرقصة ديالنا التقليدية. يا مؤسمتك يا طامة. أشنو قلتي؟ قلت يا مولاي يستحق اكثر. اللي حضرنا يا علي الجاه، جروا الملعون امامي مدلول. ارفعوا ليه راسه من على الارض باش يجاوب على كلامي. الله راسك يا لص، جاوب يا لص يا عدو الكتاب، شكون دفعك لهذا الخطر يا غدار حتى دخلتي المدينة قيمر المحصن المنيع؟ جو، وكيفاش دخلتي المدينة وشكون ساعدك حتى ما شفتكش وحسات بيك الأرصاد؟ جو. عليكم لعنة الله يا أعداء الله يا عباد غير الله. ويلك يا وقح، جلدوه. الله، أمر غريب هاد العنيد، عمرني ما شفت إنسان تحمل مثل هاد العذاب اللي ذاق منه هو وما مات. جاوب يا راجل وإلا نخرجوك للساحة السوداء ونحرقوك بالنار. الله الله، خذوه للساحة ومعه خشبة صلبوه، وبعد الرقصة العادية اشعلوا النار وحرقوه. مالك يا شامة يا بنتي؟ هدي مدة ما كليتي ولا شربتي، اش بيك؟ ارجوك خليني يا بويا. شامة، انت عارفة مقدار حبي ليك، وحياتي كانت فارغة حتى اليوم اللي كرمتني بيك تسمع وعظامة زحل، ولهذا لازم تفهمي بلي كل دمعة هبطت من عينيك بمثابة خنجر يمزق قلبي. انا ابوك، عار تخفي علي ما بيك. انت عارف كل ما بيا، وانت سبب حزني يا بويا. ابدا يا بنتي، وكيف نرضى لنفسي تحزنك؟ وشكون طلب راس سعدون في صداقي من غيرك؟ شكون طالب كتاب تاريخ النيل هدية من غيرك؟ انا عارفة قصدك وقصد اللعين السقردي والمفتون، غرضكم كله هو موت وحش الفلا، لكن اللي خيب امالكم في سعدون غادي يخيب امالكم في كتاب تاريخ النيل. ويلك يا مجنونه، تكلميني بهذه اللهجه وصوتك مرتفع؟ ما خجلتي يا لعينه؟ كان لازم نفخف وجهك بعد ما قصيت من عذاب فراقي الوحش الفلا. وشكون هو وحش الفلا حتى تبلغ بك الوقاحه تصرخي في وجهي يا مجنونه؟ ما راعيتي لا انا ابوك ولا انا الوالي الموقر في دينه الدور. غربي من وجه اخذك زحل. تمنيت نغرب من وجه كل الناس. بعد مني يمه، انتي سببه. سلامة يا بنتي، هو ما زال في الحياة، وإذا كنت انا سبب القبض عليه لازم نكون سبب تخليصه من يد قمرون. انا كنت خايفة يرجع لشامة يا طامة. المهم حياته يمه يرجع لي المحب. لا تبكي يا بنيتي، انا فكرت في حيلة وبها غادي نخلصه من الموت بجاه الكتاب المقدس. وشنو هي يما؟ من بعد تعرفيها. الآن يا رجال، بعد هذا الرقصة شعلوا النار في الحطب اللي داير بهذا الليص الغريب، جزاء على محاولة سرق الكتاب المقدس. يا قمرون العظيم. نعم يا الحكيمة عاقلة، انا كنشوف الى شعلتي والنار في هذا اللص الخبيث غادي في هذا المساء يموت وتخمد انفاسه بلا ما يعرف معنى العذاب الشديد. لكن عذبناه العذاب اللي ما بعده عذاب يا حكيمة. انا عارفة يا مولاي، لكن الكتاب المقدس يخزينا إلا كسافينا غير بهذا القدر من العذاب المجرم جاء وهان عملنا واعتقادنا وقصدوا يخطف كتابنا المعبود. يعني قصدك نزيدوا العذاب ومن بعد عاد نقتلوه؟ قصدي يا مولاي أن نخليه في مكان عطشان جيعان، في أبشع مكان ما فيه لا إنس ولا جان، ومع مرور الأيام والأزمان غادي يموت هاد الشيطان شر موت عفها الإنسان. وفين كتظن يا عاقلة توجد مكان متوفر فيه هاد الشروط؟ في الجبل، في بئر الهلاك. بئر الهلاك؟ لكن هاد البئر 60 سنة ما فتحناه من ايام بويا العظيم. وهذه فرصة تفتحوا فيها هاد البئر واللحوا فيها هاد الغلام، وتما يلقى من الحشرات السامة ما يقضي على حياته عرق بعرق. وهكذا الكتاب غادي يرضي علينا وبركته يجازينا. فكرة ممتازة يا عاقلة. يا قوم اطفئوا النار اللي دايرة بهذا اللص الغريب وخدوه للجبال البئر الهلاك. ولا يسمع مولاي، انا غادي ارافقهم ونشرف بنفسي على انجاز هذا العمل. اسمعوا يا قوم، خذوه لجبل بئر الهلاك والحكيمة عاقلة معكم، عملوا ما قالت لكم وبتعليماتها تهديكم. شكرا على عطيقتك يا قمرون العظيم. ومن بعد يما شنو نوية تعملي؟ ومن بعد غادي تعرفي. المهم ان هادو يزان ما تحرقش في الساحة السوداء، والان الحراس اللي مكلفي به كلهم تحت السلطة ديالي بامر من قمرون، ولهذا عارفة ما نعمل. اجي ساعديني نركب على البغلة ديالي يا بنيتي طعمة. يا الله سيري يما، بركة الكتاب معاه. الكتاب الكتاب. هذا هو بئر الهلاك يا سيدتي الحكيمة عاقلة. يا الله يا رجال، يتقدموا منكم 40 فارس باش يرفعوا هاد الحجرة اللي سادة البئر. يلا تقدموا يا رجال. يلا رفعوا مليح سيدو. يلا استمروا رفعوا الحجرة يا رجال. ليش متراجعين؟ ليش؟ الرائحة، الرائحة الكريهة يا سيدتي، يا سيدتي عاقلة، رائحة فظيعة. عملوا منابل على نيوفكم واستمروا ويركم. رائحة قوية يا سيدتي، عمرني فيما شمت لها. شيء طبيعي، هذا البئر هذا 60 سنة ما تفتح من ايام قمرون الكبير. الحجرات رفعت يا سيدتي عاقلة. يلا يا حراس ارميوا هذا اللص في البئر، وانتم يا جماعة مجرد ما الحراس يرميوا اللص في البئر تلقوا الحجار باش يتسد البئر من جديد. لا لا صبروا صبروا. شنو شنو يا سيدتي عاقلة؟ انت احمق، كيفاش تلوحوه؟ بغيتيه يموت؟ ما عرفتيش شحال ديال الغرق في البئر؟ 350 دراع ما يوصل حتى يموت الى انتم لحتيوه. لكن يا سيدتي هذه هي الغاية على الجبنة باش يموت؟ لا ما جبناه شي باش يموت في مرة، ولو كان كانت الغاية موتو، لو كان حرقنا الساحة السوداء. لكن إنسان مثله جاي سرق كتابنا المقدس خصو يذوق العذاب عاد يموت، ولهذا جيبوا الحبال. جيبوا الحبال جيبوا الحبال. يلا غادي نصرفوه من درعانو ودليوه بهدوء حتى يوصل لحال البئر، وقفلوه البئر بالحجر وخليوه يموت عرق بعرق. هذه الذكرى رائعة يا صاحبة الرأي السليم. ها هم الحبال يا حكيمة، ربطوا المزرعان ودليوه. دليوه في البئر وقفلوه. صافي صافي يا حكيمة عاقلة، دليناه البئر. يا الله تلقوا الحجرة. اردم اخي. يا الله يا رجال، اركبوا ظهور خيولكم، ارجعوا عند مدينتنا قيمر. يا الله يا رجال يا رجال. العظيم تفضلي يا حكيمة، احنا مستنيينك. بارك الجيتان ترعاك يا قمرون العظيم. خبريني باللي عملتي يا حكيمة. وضعت اللص الغريب في أبشع مكان، وهو الآن كيعاني من العذاب الشديد وسط الرائحة الكريهة وبين الحشرات السامة الفتاكة في بئر الهلاك. أحسنتي يا حكيمة، وليكي منا أكبر النعم والهدايا. تفضلي يا حكيمة وخدي هذه أكياس من الذهب، على ما قمت به غير منك على الكتاب. عنايات الكتاب تحميك وتنجيك يا قمرون العظيم. يلا يا رجال قيموا الأفراح وزعوا الأقداح، فرحوا بكتابنا المقدس اللي نجا بفضل الحاكمة عقيلة. يا رب الأرباب، يا عاتق الرقاب، يا من نداه عبد واستجاب، خفف آلامي وباسي، ويا كانت نهايتي هكا كتابة، خلق يا رب أنفاسي وريحني بالعذاب. يا رب يا رب الأرواب، فين الصوت المتلصم؟ ضاع، خذوا المجرمين. شط الظلمة، تعابين تعابين هاد القوم والعظمة ضير بيا. هي النهاية، إني مكملين. يا عظمة الله. كنت يا هذا المخلوق، وباسم الله نخطبك. أبشر يا هنان يا ابن الكرام، أبشر بالنجاة من كل حزن وأفات. بالله عليك شكنت يا هذا المخلوق؟ أنا أختك عاقصة اللي عشت معاها 7 سنوات، أو نسيتي يا هنان؟ عاقصة أبداً، كيف ننسى؟ لكن تغيرتي، تغيرت صورتك ورجعتي في شكل غريب يا عاقصة. هكذا حنا يقول. هو أنا يا عاقصة، خرجيني من هذا المكان، ضقت الرائحة الكريهة. بسرعة بسرعة يا مولاي بسرعة. الله، أعوذ بالله منها رائحة يا عاقصة. لولا ريحتك الطاهرة الزكية اللي انقصت من كراهية البشر لكان راك نتيم الخنز. بالله عليك يا عاقصة، تغيري تغيري ورجعي في شكل غير هاد الشكل حتى يسهل علي نخطبك وأنا مرتاح. هاني يا أخويا. عاقصة، أختي عاقصة، عاقصة. هاني يا خويا. كيف حال أمك؟ كتبعث لك أجمل سلام. وكيف عرفتني أنا في البيئة؟ من تحكي لي قصتي يا خويا مولاي. انا اللي بحثت عليك بعد ما كنت محتاجاك تحميني. وكيفاش يمكن تحتاجي انا نحميك وانت الان اللي حميتيني؟ واللي عملتيها معايا ما يقدر يعملها حتى حد من غيرك ومن غيركم انتم معشر الجن. يعني لكن يا سيدي لما جني يعتدي على جني ويكون اقوى منه ما كيفيد جني بتالي الا يتحمى جني اقوى او انسي اخر. وانا قصدي هذه الايام جازني معتدي اسمه المختطف. مختطف؟ شحال المختطف كان بين الجنون؟ واحد. هذه ايام قليله باش انا قتلت واحد اسمه هذا الاسم وقطعت له يده بالصوت المترسم. هو هذاك يا مولاي اللي قطعت له يديه ما ماتش، لانه بعد ما ضربتيه بالصوت ولقف دراعه ومشى لجبال القمر ومتبع النور وتم قرر به القرار حتى تعافى وتشافى ورجع لمكره وغدره. كل يوم يخطف بنت عظيم من العظماء وحاكم من الحكماء من الإنس، وأخيرا رجع لنا حلال الجهنم وجاء وطلب من الطيبين له زوجة أو يخطني بالغصب والقوة. وطبعا هو جني مارد من شياطين الجان عبادين النار الكافرين بالواحد القهار. يقدر يعمل كل ما يطيه وبا جني عجوز وقد صحته شباب فعلا فوق على جناجي به. لكن انا ما رضياش يا خويا، خطينا ربما يفعل المؤمن القاوة ما قادش بيدي وما فادي الا 16 عمر وهي اللي ذكرتني بيك وسنين اللي عشناها وحنا صغار. وقالت لي يا بنتي انت عندك اخوك واخوك عنده الصوت المتلصم وبهذا الصوت سبق لي قطع لهذا المال يده وهو اللي فكك من هذا الجبار. ولما سولتها على مكانك قالت لي اخوك اليوم راهن خبراء هذا الزمان وإن كان حبه مازال ما بان، وهو الآن راه بئر حيران زي قصده تعبان كي زغرت وعينه مشاهد نيران. وهكذا فكرت نجي يحميك من هذا التعاهد ونسيفك من هذا البئر باش تحميني من هذا المال. غريب غريبة قصتك يا عاقصة، لكن الصوت المتلصم ماشي معايا، خليته مع الحصان ديالي عند شيخ مؤمن بالله وعلى يده تعلمت نوحد الله العزيز الديان والشيخ اسمع عبد الرحمن. اطلع فوق كتافي يا مولاي ناخذك لهذا المكان عند هذا الانسان ناخذ الصوت والحصان. لكن والكتاب وقمرون وافراح وشامه شامه فوق كل هذا الجبار وينساعدك على كل ما هو طريقك يا مولاي. طيب يلا عند الشيخ عبد الرحمن لبركه الله. عاقصة عاقصة وينك يا عاقصة؟ أنا أمامك يا مولاي. أمامي فين أمامي؟ راني حياك عمق يا عظمة الله يخلق الله ما يشاء ما يخشى. غريب كيفاش بسرعة تغيرتي ورجعتي بحال القنطر أمامي. قدرة الله الرحمن أطلع يا سلطان يا رفيع الشان. بسم الله. قرديس بعد الشي اللي حكى لي خوك سقرديون على شامة بنت الوالي ديالنا على مدينة الدور إفراح، وبعد ما وصف لي جمالها وما هي عليه من حسن وقد واعتدال، راني قررت أن بعتك انت وخوك وهذا ينفيس لعند الوالي إفراح وتبلغوه رضايا وعطفي الخاص عليه وباسمي طلبوا يد بنته تكون لي زوجة. هذا أعظم شرف لإفراح يا مولاي أرعب العظيم. إفراح من المحظوظين اللي حصل على هذا الشرف. حتى إفراح يستحق لأنه من خدامي الأوفياء المخلصين. السمع والطاعة ولتنفيذ أوامركم نستعد يا مولاي سيف أرعب. يلا يا سقرديس راني مستنيك، وحق زحل والنار لو مشي اللي حسيت بيه بعد ما كان سقرديون شقيقك كيوصفها لما تزوجت بها وانا الان في هاد السن. انا شخص وكبرت. انت ما زلت في قوة الشباب يا سيدي ارعض الكريم. على كل حال من بعد ما توصلوا لمدينة الدور عند افراح ما تنساوش تبلغوه اوامري بحق سعدون الزنجي. بلغوه تهنئتي اللي استطاع يقبض على هذا الجبار ويهني من شره كل الاقطار، وقولوا له بسرعة يقتلوا شر قتله وما يتيقش به، راه ماكر غدار. هذا ما نزودكم به من اخبار، وفي طريقكم غادي يساعدكم زحال والنار. سمعي يا طامة، هذه ما ينبش دي زن في البير، وانا هذه الليلة قررت ناخده. انا حضرت 40 راجل من الرجال المخلصين ليا، واعطيتهم من الاموال ما يكفيهم، ولما يزيد ظلام الحال غادي نقصدوا بئر الهلاك ونخرج ذي يزهن. وكيف يا ما يبقى في البير هذي يومين والبير كله حشرات سامة فتاكة، وحتى ينجم الحشرات كيف ينجم الرائحة الكريهة اللي في البئر؟ كيف ما كان الحالة بنتي، في البئر عنده أمل على الحريقة بالنار اللي كان غادي يحرقو قمرون. ومن بعد ما تخرجي يا ما اش من معمول؟ غادي ندخلو المدينة من جديد باش يتزوج بيك، ونحاول نساعده حتى ياخذ الكتاب، ولما يقتنع ويتزوج بيك انا غادي نعرف كيفاش نتصرف مع قمرون. وربما يا بنيتي احنا نغادروا معاه مدينه قيمر. وكيفاش يدخل تاني للمدينه ولا الارصاد صحت من جديد؟ انا محضره طريقه غادي يدخل بها دويزان لمدينه قيمر بلا ما يشعر به حتى حد، حتى الارصاد. شكرا شكرا يا ما، عمرني ما نسى فضيل. لا تشكرني يا مجنونه، راني امك وحياتي كلها من اجلك. هذه هي الصومعه ديال الشيخ الكريم عبد الرحمن يا عاقصه. انا خليني نتسناك في الباب يا خويا دياز. لكن انا ما شايفش اثار لشي انسان هنا. اهلا وسهلا بالهمام المقدام صاحب الحسام موحد العلام رافع الاعلام محطم الظلام مهدم الاصنام سيف بن سيف ذو يزن العظيم. سيدي عبد الرحمن انت فين؟ فينك يا سيدي عبد الرحمن؟ انا هنا يا ولدي، اهلا بك. يا سيدي شكرا على كل ما قلت لي، وكل ما قلت لي كان، لكن الكتاب المقدس مازال ما وصلت ليه. كل اشياء جاية فوقتها يا ولدي، لا تدهش لا تخاف، الله ينجيك من الجايات. المصائب كلها يا سيدي عبد الرحمن ومازال كاينة اشياء اخرى جاية. يا ولدي طريق الإيمان هي أصعب طريق، طريق البناء هي أوعر طريق. أهل الإيمان محتاجين لك يا عادل يا همام، لازم تنادي بتوحيد الله مهما كلفتك الحياة. كن حازم وعازم وعناية الله الحاكم معاك. أنا يا سيدي الآن في طريقي لمساعدة أختي عاقصة بنت حاكم الجال الأبيض اللي ربتك أمها. كيفاش عارفها يا سيدي عبد الرحمن؟ عارف كل شيء، الله أعرف من كل عارف. نعم ولهذا جيت عندك يا سيدي باش تاخذ الصوت المتلصم. تماما. شيء غريب، شيء غريب. حتى شيء مغريب بحكمة الله يا ولدي. خذ هذا الصوت المتلصم في أمانة الله. أما حصانك خليه دايما هنا حتى ترجع. سير مع عاقصة والله عز وجل ينصرك على هذا المارد الغدار. الوداع يا سيدي عبد الرحمن. لا ماشي الوداع، إلى اللقاء بإذن الله. إلى اللقاء. عاقصة صافي يا مولاي. صافي هالصوت معايا. شوفي. لا لا لا لا لا لا لا لا. خليه دولانا، خليه. مركي على هاد الصحة يا عاقصة. كون جبت الصوت باش توريه لي قراري أمام في دخان. كيفاش؟ نعم يا خويا، هاد الصوت مجرد يدوز أمامي تشعل فيا النار. كنت تخبريني من قبل، كنت عليه نجبدو يا عاقصة. والآن فين نمشيو؟ جبال القمر يا بو يزال، هناك كاين مكان مختطف مالي. على بركة الله. أخي سقرديس، أرجوك نوب عني وبلغ لسيدي الوالي إفراح هذا الخبر وقرأ عليه خطاب مولانا الرعد. والله يا أخي سقرديون، ما إحساسي إلا مثل إحساسك، إننا هذا لا علاقة لنا به. أرعد الكبير بلغنا رسالة للوالي إفراح وفيها كيخطب بنته الشامة، ما علينا إلا نخطبوها. أنا أدرى الناس بإفراح، هذا خبر غادي يخلي النور أمامه ظلام، غادي يجمد لسانه على الكلام. وفعلا احنا لا علاقة لنا به، واحنا مكلفين وما علينا الى التبليغ. مولاي والي إفراح، اهلا بخدامنا الاوفياء واهلا بحكمائنا الاذكياء. بركة زحل معك يا سيد الرجال، ومن سيد كل صغير وكبير، صاحب العظمة والتدبير، لك ألف تحية وتقدير. مولانا سيف أرعد كيبلغكم رضاه وتشكراته ومبتغاه، وهذا شقيقي سقرديون يفسر كل مضمون. سيدي الوالي إفراح حاكم الجزور والبطاح، بعد مبلغ أرعد العظيم خبر اعتقالكم للطاغية سعدون الأدية، فراح وقدر عظمتكم. مولاتي جامع، مولاتي جامع، غادي نقتل سعدون. كيفاش؟ أي يا مولاتي، أنا كنت كنسمع من نافذة كل ما كان كيقولوا السقرديون والسقرديوس خذ شياطين الملاعين. هما مازالين في مجلس بويا، مازالين معاه كيبلغوا أوامر الوالي الكبير سيف أرعد. قربي نسمعوا كلامهم، ربما نسمع لوحش الفلا كلام يفرح. واخا يا مولاتي. وهذا ما جاء في أوامر الوالي الكبير أرعد العظيم. وهناك يا مولاي شيء مهم كيفرح القلوب، وغادي يرجع المحبة اللي بينكم وبين أرعد العظيم متانة وقوة وإثبات. وهذا الشيء يا مولاي هو أن سيدي أرعد الكريم كيخطب منكم بنتكم صاحبة البهاء والكمال والقد والاعتدال، من فاق حسنها كل جمال، سيدتي شامة. أنا مولاتي شامة. كيفاش يا رجل؟ بنتي أنا زوجها الأرعد، سيد أرعد. هذا شرف كبير لكم يا سيدي إفراح. فعلا شرف، لكن واش فسرتي مولاي أرعد باللي بنتي مازالت بداية الشباب وهي قد حفيدة من حفيداته؟ نعم يا مولاي بلغناه. ولما عرف أنها على جمال كبير وفي بداية الشباب قرر يشرفكم ويتزوج بمولاتي شامة. اسمع يا حكيم الحكماء، يا سقرديس، أنا مولاتي شامة. شامة مالها؟ مال بنتي شامة؟ شامة. خلينا تيادي اللعين السقرديس هو وخوه السقرديون كيبلغوا الوالي إفراح ما أمرهم به سفرع اللئيم الشيخ الهاريم اللي فات 120 عاد ناضي تزوج. قال لك بشامة بنت الوالي إفراح خطيبة البطل الهمام سيف دو يزن اللي بعد ما سقط الخبار غابت على الوجود وسقطت للأرض. إوا شاعت هاد الأخبار في كل الأقطار، ومن جملة الأقطار اللي شاعت فيها هاد الأخبار القطر اللي حاكمه خمرية أم الفارس المقدام دو يزن. وبدات الهدايا كتوصل للوالي الكبير أرعد وكذلك الوالي اللي حاكم على مدينة الدور أفراح، أموال هادي ونياق وخيرات سيادي. هذا جايب قفلة وهذا